إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، تكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم عبثا. يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى ويبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليتركنا، ولكن خلقنا ليبذ اليمن. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمره. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، فمن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، هذه الدنيا لا تصلح بدون شريعة من الله سبحانه وتعالى، وإلا تحول الأمر وتحولت الحياة إلى غابة يتصارع فيها الناس، ليس لهم مرجع يرجعون إليه. إلى من يتحاكمون؟ ما هو الكتاب الذي يحكم بينهم؟ وما هو الكتاب الذي يفصل بينهم؟ لأجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الكتاب. فكما قال كثير من أهل العلم أن من معاني كلمة البينة التي جاءت في سورة البينة أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليبين لنا الكتاب تفصيلا وتطبيقا على أرض الواقع. ذلك أن الله سبحانه وتعالى الكتاب ليكون واقعا بيننا، ليحكم بيننا. وشرع الله سبحانه وتعالى الشرائع يتحاكم إليها الناس، وأمر الله سبحانه وتعالى بالشعائر لتهذب نفوسنا حتى نستطيع أن نطبق هذه الشرائع. إذن شرع الله سبحانه وتعالى لنا الشعائر من العبادات، هذه العبادات من وظيفتها أنها تهذب نفس وتزكي نفس حتى يستطيع العباد أن يقوموا بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن هناك دائما تداخل بين العبادات والمعاملات، لأن المسلم لا يجعل عبادته بمنأى عن معاملته، لكن لابد أن يظهر أثر العبادات على المعاملة، لابد أن يظهر أثر الصلاة على أخلاقه، وأن يظهر أثر الصيام على معاملاته، وأن يظهر أثر الحج في حياته. هكذا تكون حققت الغاية العظمى من هذه العبادات وهذه الشعائر وهذه الشرائع، وبهذا يتكامل الدين، ادخلوا في السلم كافة. فقد قيل أي ادخلوا في شرائع الإسلام كافة. لذلك أحبتي في الله، شرع الله سبحانه وتعالى لنا الصيام أولا طاعة لله سبحانه وتعالى، وها نحن في هذا الشهر الكريم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، وألا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفر لنا. شرع الله سبحانه وتعالى أن الصيام طاعة لله وعبودية له سبحانه وتعالى، فيصوم الإنسان أولا ليحقق هذه العبودية، ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله له امتنع عن الطعام والشراب من وقت كذا إلى كذا، قال سمعنا وأطعنا. ثم إذا قال له أن يفطر في هذا الوقت، قال سمعنا وأطعنا. ثم يقول له أن تمتنع في هذا الوقت، يقول سمعنا وأطعنا. فيصوم الإنسان تحقيقا بمعنى سمعنا وأطعنا، طاعة لله سبحانه وتعالى وعبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو أن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في وقت محدود، طاعة لله وعبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يتحرك الإنسان بل ولا يضع اللقمة في فيه إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. هكذا يكون المؤمن. ثم عبادة بالله أيضا للصيام فوائد أخرى وحكم كثيرة، لكن نريد أن ننظر إلى ذلك من خلال القرآن ومن خلال السنة. تعالوا ننظر مثلا إلى الآيات التي جاءت في سورة البقرة. حينما ننظر إلى الآيات التي تحدثت عن الأحكام الشرعية في سورة البقرة، ولا سيما في الجزء الثاني من السورة، يعني الأحكام في الجزء الثاني هي التي تخص الأمة الإسلامية، أما التي تكلمت في الجزء الأول هي كانت تحذر من جراء بني إسرائيل وتحذرنا أن نسير خلفهم. جاءت الأحكام الشرعية في الجزء الثاني من سورة البقرة بصورة عجيبة، بصورة متداخلة، فتجد مثلا آيات القصاص، ثم آيات الوصية ولا سيما من أموالها، ثم آيات الصيام، ثم آية واحدة في الأموال، ثم آية عن الحج، ثم حديث عن الجهاد، ثم استكمال آيات الحج، ثم آيات عن الطلاق، ثم آيتين عن الصلاة، ثم عودة لآيات الطلاق، ثم بعد ذلك استكمال الحديث عن الجهاد، ثم بعد ذلك عودة مرة أخرى إلى آيات الأموال إلى نهاية السورة. ما هذا التدخل العجيب؟ تدخل عجيب جدا. اللي بيتتبع من بداية الأحكام الشرعية في الجزء الثاني يجد أن الأحكام متداخلة فيما بينها. والذي أريد أن أتحدث عنه بما أننا في شهر رمضان، شهر الصيام، حينما تنظر إلى آيات الصيام تجد أن الآيات التي قبل آيات الصيام مباشرة تتحدث عن الوصية وتمنع من الحيف في الوصية، بل تأمر الإنسان أن يعدل في وصيته وأن يصحح هذا الظلم والجور وألا يصححه بظلم آخر، لأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم بما يفعل العباد. ثم بعد ذلك تنتهي آيات الصيام وتأتي آية واحدة فقط، ثم بعد ذلك يسألونك عن الآيات، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني آيات الصيام وبعدين تأتي آية فقط ثم بعد ذلك آيات الحج. هذه الآية التي جاءت بعد آيات الصيام وكأنها والله أعلى وأعلم لا بد أن يحققها الإنسان بعدما صام، بعدما امتنع الإنسان عن الحلال لا بد أن يتعلم الإنسان أن يمتنع عن الحرام. قال ربنا سبحانه وتعالى، ما أريده الآن أن ننظر إلى القرآن والسنة ونستخرج منهما ما الذي نتعلمه من الصيام، كيف نخرج من رمضان وقد حققنا الحكمة من الصيام. ذكرنا أن الحكمة الأولى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والطاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يتعود الإنسان على قول سمعنا وطاعة. ثم الحكمة الثانية التي معنا أن يترك الإنسان وأن يبتعد الإنسان عن المال الحرام الذي يقدر عليه، المال الحرام الذي يستطيع أن يحصله، عنده أدوات، يستطيع عنده أدوات تحصيل المال الحرام. قال ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة بعد آيات الصيام وقبل آيات الحج، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما معنى هذه الآية؟ ذكرنا أن سياق هذه الآية جاءت بعد آية الصيام وكأنها والله أعلى وأعلم لتعلمنا أنه لا بد أن يتعلم الإنسان من صيامه أن يبتعد عن المال الحرام. فالذي يصوم ويأكل المال الحرام، ما الذي ابتدع في صيامه؟ الذي يصوم ويتجرأ على أموال الناس بالباطل، ما الذي استفاده من صيامه كذا؟ ما الفائدة من الصيام حينما يعني الإنسان يتجرأ على أموال الناس بالباطل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن الأكل الأموال، ودائما دائما يأتي في القرآن نهي عن أخذ الأموال بصيغة الأكل، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم نارا. فكان كثير من العلماء يقول لماذا يعبر القرآن عن أخذ المال الحرام بصيغة الأكل؟ فقال بعضهم لأن غالب ما يحتاجه الناس من المال هو الطعام، سبب يفر من الجوع. وهذا الموقف تحديدا بعد آيات الصيام أن الإنسان يتدرب على الجوع، الصيام يدرب الإنسان على الجوع، فلا يأكل أموال الناس لأنه امتنع عن الأكل الحلال، فكيف يأكل الحرام؟ والله على وعلم أيضا دائما تأتي إشارة أخذ أموال الناس بالباطل بصيغة الأكل بأن الأكل يفهم. انظر إلى نهاية الطعام، هذه النهاية التي تنفر منها النفس مهما مزحه وقدحه وملحه، أن انظر إلى نهاية الطعام. فهذه نهاية المال حقيقة. ما الذي يبقى لابن آدم من مال؟ وما الذي يبقى لابن آدم من طعام؟ انظر إلى فضلات الطعام وانظر إلى أحوالها. هكذا المال ينتهي ولا يبقى منه إلا ما تصدقت به وأبقيته للدار الآخرة. فقال ربنا سبحانه وتعالى ناهيا لنا ومانعا لنا أن نقترب من أموال الناس ولكن بصيغة لا تأكلوا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، يعني النهي نحن ما نأكلش أموال الناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا يعني المال نسب إلي أنا ولا تأكلوا أموالكم، والمال نسب إلي نعم، فمال أخيك هو من مالك، كما أن نفس أخيك هي نفسك فكذلك مال أخيك المسلم هو من مالك. هكذا المسلمون أمة واحدة على من سواهم. فتأتي الآيات كثيرا في القرآن بصيغة ولا تقتلوا أنفسكم، قال بعض العلماء بل قال ابن عطية أن هذا رأي الجمهور، ولا تقتلوا أنفسكم أي ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن المسلمين بمنزلة النفس الواحدة كما قال ابن كثير، لأن المسلمين الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. فقال ربنا ولا تأكلوا أموالكم، لأن الذي تأكله هو مال أخيه فهو من مالك. فالمسلمون يتقرون بهذا المال على أعداء، فكيف تأكل مال أخيك بالباطل؟ فتنتشر الحسد والحقد والبغضاء بين المسلمين، وينتشر الضعف بين المسلمين، وينشغلوا بالدنيا عن الآخرة، فأضعف هذه الأمة. فبأكلك لمال أخيك بالباطل أنت تنشر الفساد بين المسلمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا هناك أكل بالحق، هناك معاملات مباحة. لماذا يلجأ الإنسان إلى المعاملات المحرمة؟ يعني إذا احتاج الإنسان إلى الأكل، إذا احتاج إلى الطعام، إذا جاع الإنسان وأراد أن يحصل على المال، هناك أكل للمال بالحق. تحرك في الأرض واسعى في الأرض لتأكل المال بالحق. لابد أن تعمل من عمل يدك وأن تجتهد في المباحات. هناك الأصل أن المعاملات مباحة، هناك معاملات جاءت الشريعة بتحريمها، فالأصل في المعاملات المالية دي بقى. ذلك الفقهاء بيتكلموا في أبواب البيوع والمعاملات، بيتكلموا في المعاملات المحرمة، بيعدوا المعاملات المحرمة مش بيعدوا المعاملات المباحة، لأن الأصل في المعاملات مباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمها. والأصل في المعاملات المالية أن الله سبحانه وتعالى أباح أن نتعامل مع بعضنا إلا ما كان في ميسر أو غار أو ربا أو غل أو أي معاملة من المعاملات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وعدها كثير من أهل العلم وأفردها كثير من أهل العلم بالتصنيف حتى يرجع الناس ويتعلموا دينهم ما هي المعاملات الحرام حتى لا آكل مال أخي بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال كثير من المفسرين بالباطل هنا بمعنى بظلم، أن تظلم أخاك وأن تأخذ ماله بظلم. وقال بعض أهل العلم الباطل هنا بمعنى اللهو، أي لا تأكلوا أموالكم بالباطل في أمور تافهة، في أمور الملاهي كأمور الخناء أو كأمور الشرب كأمور الخمر. ذلك قال بعض أهل العلم الباطل هنا كما قال الإمام الواحدي والإمام الجوزي وغيرهم، قال والباطل هنا يحتمل معنى المعنى الأول أي بظلم يعني بمعاملة حرام، والمعنى الثاني أن تنفق أو أن تأخذ المال من لهو، من معاملة فيها لهو كالخناء أو كشرب خمر أو في أمر يصرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من أكل الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا قلنا أن الآية بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بمعاملة الحرام. طيب هو ممكن واحد ياخد فلوسه بس هو ممكن التاني يرفع عليه أمره، ممكن يذهب إلى الحاكم، فالتاني الأكل الأول الأكل المال بالباطل ما هو لازم يجازي نفسه، وهو لازم يتصرف هيرد ازاي، كيف سيدفع عن نفسه. فقال ربنا سبحانه وتعالى ان هناك طائفه من الناس تاكل المال بالباطل ثم تجحد. قال ابن عباس في معنى هذه الايه، والمعنى الاول لهذه الايه، قال ابن عباس هو الرجل يكون عليه المال وليس عليه بينه. هو الرجل عليه الفلوس وما عليهوش بينه، مفيش شهود، وللاسف هو بياخد الفلوس ما كتبوش العقود بينهم، اذا ذهبتم الى اجل مسمى فاكتبوه ولم يكتب. هو الرجل عليه المال وليس عليه بينه، فيجحد ويذهب الى الحاكم ويحلف. زي المثل المشهور عندنا قالوا للحرام يحلف، وهنا لم ياتيه الفرج بل تاتيه النار والعياذ بالله. فهذا الرجل عليه مال او اكل مال الناس بمعامله الحرام، فاذا قضي ذهب الى الحاكم وكان هذا الرجل لازما صاحب حجه، اللي هو احنا بتعبدنا باللغه العاميه هو بيعرف يحور في الكلام، فبالتالي مش هتعرف تمسك عليه الكلام. فقال ربنا سبحانه وتعالى ناهيا عن هذا الخلق: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. قال فريق مريع بها اي بالحجه الباطله، هو مجهز الحجه، مجهز الكلام، مجهز اثنين شهود زور من على الاهل وهم جاهزوا، وتدلوا بها الى الحكام في النهايه لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، مصاحبه للاثم. كل مال اكلته بالحرام فهو مصاحب للاثم. يبقى وتدلوا بها المعنى الاول، وتدلوا بها اي تدلوا بالحجه الباطله الى الحاكم، فالحاكم العدل هنا لا يستطيع ان يفرق بين الظالم والمظلوم، فيحكم بنحو ما يسمع فيحكم للظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي. الناس بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم تختصم، تاخد فلوسي وده معامله حرام، ده حلال، ده المعامله كانت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ مش كل معامله ياتيه الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يتعامل البشر بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي، فاحكم بنحو ما اسمع. يعني ده معاه بينه، ده معاه شهود، ده معاه حجه، ده معاه ولد، ده معاه شهود، فاحكم بنحو ما اسمع. فانما احكم بنحو ما اسمع، فمن قطعت له من مال اخيه، يعني لو انا جيت حكمت على نحو البينه اللي قدامي وشهود اللي قدامي، وكان اللي خد الفلوس هو اللي ظالم، فانما اقطع له قطعه من المال فليأخذ او ينعم. حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن، حكم الحقيقي. حكم الحاكم في الظاهر يعني مش معنى ان معاك ورق ومختوم والمحكمه حكمت لك انك تنجو يوم القيامه، هذا الورق تاتي به اللي هو المختوم تاتي به يوم القيامه ولن ينفعك شيئا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام الايه: لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. مالكش دعوه بالقاضي، انت تعلم ان هذا المال حرام، فلن ينفعك حكم حاكم ولا قضاء قاضي، لن ينفعك امام الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الاول لهذه الايه: اياكم ان تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم عن طريق الحجه الباطله، وعن طريق شهادة الزور، وعن طريق قول الزور والكذب والحجة الباطلة. ده المعنى الأول. الصيام يمنعك من ذلك، حتى لو أنت تستطيع فعلك، يا عم ده ممكن أطرق لك الورق وناخد الأرض والموضوع يخلص، ده بكل سهولة. هذه الأرض تطوقها يوم القيامة، يطوقها ذلك الرجل والعياذ بالله يوم القيامة من النار. ما الذي يدفع الانسان لذلك؟ حتى لو انه يستطيع فعل ذلك يترك المال الحرام، هذا بعدما تعلم من الصيام، بعدما امتنع عن الاكل الذي كان له حلالا وحرمه الله عليه في وقت من الاوقات من النهار، واحتمل الجوع والعطش، يمتنع عن هذا المال الحرام. المعنى الاول ان الانسان، المعنى الاول في هذه الايه انه قد يكون لديه المقدرة على الحجة الباطلة. في واقعنا الآن شهادة زور، ورق مضروب، يجيب ورق مخدوم، ختم مضروب، وإزاي إن هو يجيب حد يخلص له الأمور، كل هذا حجة وفرق. فالقاضي في المعنى الأول قاضي عدلي يحكم بنحو ما يسمع، لكن الرجل الأول هو الذي كان لديه الحجة الواضحة. اللي قال العلماء تدلوا بها، تدلوا يعني كيف تدلوا دي جاية من إيه؟ ده دورنا في تدبر القرآن، الإنسان لما يقابله كلمة يبص حتى بس معاني كلمات. يعني إيه تدلوا؟ قال العلماء تدلوا من إدلاء الدلو في البئر لتحصل على الماء. يعني أنت بتعوز مية بتنزل الدلو في البئر كده تدلي الدلو، يعني تنزل الدلو بالراحة واحدة واحدة كده لغاية ما تجيب المية تطلع. فقالوا تدلوا أي شيء تقوم به برفق وبلطف وبخفاء لتحصل على ما تريد. أي شيء، أي محاولة بتقعد تعملها بلطف ونوع رفق حتى تحصل على شيء، فده بيسميها تدلو. فهنا تدلو بالحجة، يعني تقعد إيه تظبط الحجة بتاعتك وتظبط الورق بتاعك عشان تحصل على ما تريد. في الحقيقة هنا كان الكلمة تدلو يحصل على الماء من البئر، هنا يريد أن يحصل على ماء لأخيه. يقعد يفكر كده ويهندس ويظبط ازاي ياخد مال اخيه بالباطل، الحجه باطل. المعنى الثاني ايوه معنى مشهور، هذا من جمال القران المعاني المتنوعه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، اي بالمال الباطل، بجزء من المال الباطل. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، اي بجزء من هذا المال، بجزء من هذا المال الى الحكام. يعني انت دلوقتي عايز تكسب تاخد من ابوك مليون جنيه للباطل، ما انا ممكن ادي 100,000 للباطل لسه هنجيب ورق وشهود. طب انا اروح للوكيل على طول ونتقاسم. فتدلو بها اي ببعض المال الحرام، تعطيه رشوه للحاكم، تعطيه رشوه للحاكم والحاكم يحكم لك خالص. يبقى المعنى الثاني ان الحاكم وان القاضي قد يكون هو قاضي الزور فالآية تخاطبه، وان الصيام يعلمه هو الا ياكل هذا المال الباطل. ففي الآية الثانية المعنى الثاني، المعنى الثاني للآية ان في اثنين بياكلوا المال بالباطل، اللي عايز الفلوس الحرام والحاكم الذي يحكم، القاضي الذي يقضي. لكن عظيم وهو بيفسر الآية وكانه بيميل الى القول ده، يقول ولأن الحكام في زماننا مظنة الرشوة، نعطيه 500 وشوية، ولأن الحكام في زماننا إيه مظنة 500 وشوية. فجيء الإمام القرطبي بعد ما قال كلام عطية 600 وشوية إيه بيقول، يقول ابن عطية الحكام في زمانهم مظنة الرشوة، وهم في زماننا هم عايم الرشوة. لا مش مظنة ولا حاجة، ده غالبا. احنا في سنة كام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن. فإذا المعنى الثاني للآية تنهى عن أكل الأموال بالباطل لطائفتين من الناس، الذي يريد أن يأخذ مال أخيه، وتنهى القاضي تحذره أن يحكم بالباطل وأن يأخذ هذه الرشوة، لأنها كلمة، كلمة تخرج منه قد يأخذ في مقابلها أموالا كثيرة، هي كلمة فالشيطان يسهلها عليه، يزينها له. ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، هناك كلمات، هذا الحديث عجيب، ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. بعض الناس كان يسمع الحديث ده يستغرب، كلمه يقعد 70 سنة يسقط في النار، 70 سنة. عارف يعني واحد عشان تخيل 70 سنة واحد اتولد وكبر دخل المدرسة وتخرج واتجوز وخلف وأصبح جد جدا، وتخيل كل 70 سنة والتاني ده لسه بيسقط فقط مقابل إيه؟ كلمة. ما هناك كلمات يتكلم بها الناس تضيع أعمار الناس. ممكن واحد يقول كلمة تضيع أعمار الناس، زي عبد البر يقول في معنى هذه الكلمة الذي يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بالا، هي الوشاية عند حكام السوء، الوشاية عند حكام السوء، لأنه ممكن تضيع أعمار، ممكن إنسان بكلمة كالقاضي هنا يضيع أموال إنسان. يعني ممكن واحد يسافر ويشتغل ويضيع عمره وشبابه عشان يشتري أرضه وعشان يشتري كذا، ويجي واحد ياخد كل ده منه بكلمة من القاضي، هو يعلم أنه ظالم. فهذه الكلمة التي ضيعت أعمارها الرجل يسقط بها جزاء الوفاق، يسقط بها في مال 70 خليفة. وإذا المعنى الثاني لذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها أي بجزء من المال الباطل إلى الحكام، وهنا الفاسد حاكم فاسد أو القاضي الفاسد، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الباقي هنا إما مصاحبة، أي كل قرش معك مصاحب الإثم، مش معنى خدت الفلوس والموضوع خلص واشتريت بيه حاجة تانية إن الإثم راح، لا، اشتريت بيه عربية إن هذه العربية هاتمة مصاحبة للإثم، انتفعت بها تنتفع بالإثم، كل أعمالك بالمال الحرام صلى الله عليه وسلم وعافية مصاحبة للإثم، يكون فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طالما تعالج المعاملة دي حرام لا يحلها شيء، لا حكم حاكم ولا قضاء قاضي ولا فتوى، انت عارف انك شريك وانتم تعلمون. طالما انت تعلم ان هذه المعامله حرام تسال عنها، ان كنت تجهل فهناك انسان يعذر بجهله، لكن لا يعذر بتجاهله، انسان يعذر بجهله تعامل معامله ما يعرفش ان هي حرام، خلاص ما يعرفش يعذر بجهله، لكن لا يعذر انه شاكك في المعامله وخايف يسال، هو اللي بيتجاهل مش عايز يسال، هو شاكك في المعامله، الناس تقول له اسال المعامله دي فيها شبهه، قال ليه طب كنت طالع على الحرام؟ خليها كده بلاش بلاش اسال. فهنا لا يعذر بهذا التجارب. اذا احبتي في الله جاءت هذه الايه في ختامها من ربع سوره البقره، الايات التي تكلمت عن الصيام لتبين لنا ان الصيام لا بد ان يمنعنا عن اكل اموال الناس بالباطل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا من هذه الآية التي جاءت في سورة البقرة بعض حكم الصيام، وأنه لا بد أن يمنعنا الصيام عن أكل أموال الناس بالباطل. أيضا معنا حديث يبين لنا ما هي الأخلاق التي لا بد أن نخرج بها من الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. القضية ليست مجرد أنك تترك الطعام والشراب فترة زمنية ثم تعود إلى باقي حياتك، يعني القضية مش أنك أنت حياتك زي ما هي عادي وتتكيف فقط مع الصيام، يعني عادي واحد عندي حياته فيها معاصي وذهب إلى أماكن فيها معاصي، بس هو غير هذا بيروح الأماكن اللي فيها معاصي النهار خلاص بيروح بالليل، يعني باب مراعاة خروج الشهر فقط، لا هو هنا بيتكيف مع الصيام، هو بياكل مثلا مال حرام فبدل ما ياكله بالنهار ياكله بالليل، وده واحد بيتكيف مع الصيام، هذا ليس المقصود من الصيام، بل الذي يفعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجه ان يدع طعامه وصفته، اقصد الانسان الله غني عن عباده، الانسان استفاد كده من الصيام، لذلك قال بعض العلماء معنى فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، قال بعضهم انه يسقط عنه صوم الفريضه لكن لا ينال الثواب. يعني يجي يوم القيامة، يجي يوم القيامة لا يطالب بصيام الفريضة، ما يتقالوش أنت ما صمتش رمضان، لكن لا ينقص الثواب، فقال بعضهم ينقص على قدر كلمات الزور والعمل بهذا الزور والكلام الباطل الذي تكلمه في الصيام ينقص من ثوابه، كلما زاد من الكلام الزور والعمل به كلما نقص من الأجر، وعلى حسب هذا كل واحد ومجهوده في الباطل، كل ما بيزود في الباطل والقول الزور والعمل كل ما بينقص ذلك ينقص ذلك من اجل صيامه، حتى والعياذ بالله يلقى الله وليس له اي اجر. اذا بل في روايه ذكرها يعني سندها لا يرفع الى درجه صحيح البخاري، حتى الامام البخاري ذكرها في كتاب الادب، وذكرها الامام الترمذي ايضا في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه، بل في روايه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، اي العمل بالجهل فليس لله حاجه الا طعام شرب. الجهل هنا الانسان يجهل على واحد، يعني يتطاول عليه، يسفه منه، يظلمه، يسبه بالتطاول، ان الانسان لا يجهل على اخيه، لا يتطاول، لا يرتكب افعال الجهل، لا يسخر من انسان. لذلك لما سعى سيدنا موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل هو يكونكم تذبحوا بقرة، فقال له تتخذون عزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين باستهزاء الآخرين من الجهل. فلما يقول أنت بتستهزأ بنا يقول ليس من أخلاق الجهل، فمن لم يدع قول الزور والجهل والعمل به لا تجهل على الآخر، لا تستهزئ به، لا تسخر منه. الغريب ان السخريه من الاخرين والاستهزاء بهم ممكن يكون فكره برنامج اصلا في الصيام، يعني لا يتحول الى فكره برنامج الاستهزاء بالاخرين والسخريه بهم واضحاك الناس عليهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس اليه حاجه ان يدع طعامه وشربه. اذا الانسان يتعلم من الصيام الا اولا معبودين يتعلم قول سمعنا وطعنا، ثانيا انه يترك اكل اموال الناس البطل ويعترف في المعاملات الماليه، يسال هل الامر فيه شبهه، ما حكم الشرع في هذه المساله في المعاملات الماليه. ثالثا الا يجهل على الاخرين والا يتكلم بكلام الزور والا يشهد بالزور اصلا والا يعمل بهذا الجهل. رابعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه واحد او شتم واحد فليقل اني صائم، اني صائم يتعلم الحلم. لابد الانسان يتعلم الصيام ان يكون حليما، فإذا استغضبه أحد أراد أن يخرج الغضب فيمسك نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب وكأن الغضب يريد أن يفر من الإنسان، يريد أن يخرج من داخل الإنسان، فالذي يملك نفسه يأمر نفسه هذا هو الحليم. هذا الخلق لابد أن يتعلمه الإنسان أيضا من الصيام. فإن سأله أحد أو شتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الخطبة أن يبارك لنا في هذا الشهر وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا تلاوة القرآن وأن يمن علينا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يمن علينا بفهم القرآن وتدبر القرآن وبالعمل بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا فيها على القيام على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.